بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم اسمه وسيد أصفيائهم وإمام أنبيائهم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه حول الدور التربوي للمرأة، حديث له شعب تتصدق تلك الشعب عندما نعرف أن كلمة المرأة إنما تعني المرأة أما وزوجة وأختا وأنسا وأجنبية. فالمرأة توضع في خمسة أقسام، والدور التربوي ينقسم إلى دور فطري ودور شرعي، وينقسم ذلك كله إلى إصلاح وإفساد. دور تقوم به المرأة إصلاحا، ودور تقوم به المرأة إفسادا. حول هذه الأقسام بهذه الصورة ستصل هذه الأقسام إلى 20 قسما يزيد، لأن المرأة زوجة لها دور فطري ودور تربوي، كل منهما في إصلاح وفي إفساد. يصبح في كل حالة من هذه الحالات تحتاج الكلام على 4 أقسام، والمرأة قد قسمناها إلى 5 أقسام، 4 في 25. لكن تتبع هذا الكلام بهذه الصورة يقول بنا، إلا أني أريد ابتداء أن أقول إن المصلحين بدأوا من المرأة، والمفسدين بدأوا من المرأة، فأنتم ترون المرأة مادة إعلان السلع، الإعلانات التي تعلن عن السلع يريدون المال يعرضونها بالمرأة، ثلاجة تعرض وعلى جوارها مرأة واقفة، وقد يكون ذلك في الصورة أو في الحقيقة. اللي يكتب عن محل يريد من يبيع فيه يقول مطلوب آنسات، مطلوب آنسات يعني عارضات يعني ممثلة. وتكون هذه من أجل جلب الزبائن، حتى الدخان السجائر يعلن عنها بصور النساء، مشروبات ومأكولات والفرش، كل ذلك تستخدم المرأة في هذا استخدام الحدان، استخدام الحدان للأرض الأجنبية. القرآن الكريم أشعرنا بالدور التربوي للمرأة، بناء وهدم فيما ضربه رب العزة من المثل للذين آمنوا ومن المثل للذين كفروا. فضرب المثل للذين آمنوا بمريم ابنة عمران وامرأة فرعون بامرأتين، وضرب المثل للذين كفروا بامرأتين أيضا، امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب المثل للذين آمنوا بامرأتين فقدتا الأسباب، يعني امرأة تحت سلطان جبار كافر يجبر الناس على الكفر، فيقول للنبي المبعوث من عند رب العالمين: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. وامرأة أخرى وهي مريم ابنة عمران التي جعلها الله عز وجل تكملة لآيات قدرته بأن أنجبت المسيح بغير أمر. المرأة الدور التربوي، مع أن هناك في الدور التربوي أمر فطري، إلا أنهم حولوا الفطرة إلى إفساد. أمر فطري يعني المرأة تحمل وتلد وترضع، وقد جعل الله عز وجل في نفسها حبب الولد فطرة. أفسدوا هذه الفطرة، أفسدوها وجعلوا المرأة تتحلى عن هذا الدور التربوي، ترغبوها في أن تعيش على هامش الحياة، ترغبوها في أن تصبح سلعة رخيصة تعرض من خلالها السيئات، وتنشر من خلالها الرذائل. وأريد أن أنبه إلى أمر هام، أن اليهود لما انتبهوا إلى هذا الأمر قاموا بمسألتين اثنتين متضادتين. الأولى أنهم اعتنوا بالمرأة اليهودية التي تربي يهوديا في بيتها، والثانية أنهم غزوا كل بلاد الدنيا وركزوا غزوهم على بلاد المسلمين لإفساد المرأة في كل هذه البلاد، حتى يفسد الأمة. ولذلك فإنك تلاحظ أن في كل دين من أديان الأرض يوجد أهله ومعتنقوه كثرة في بلاد وقلة في بلاد أخرى، فالمسلمين في بلاد الإسلام كثرة وفي بلاد الكفر قلة، والنصارى خاص ومذاهبهم ك كثرة في البلاد وقلة في أخرى، والحنادق والموسيين كثرة في بلاد وقلة في أخرى، إلا اليهود فإنهم لا توجد لهم بلد هم فيها يمثلون كثرة، خاصة وأنهم أصحاب دين مغلق، أصحاب دين مغلق أغلقوه على أنفسهم فلا يدعون أحدا للتحول، بل ولا يعدون اليهودي إلا كانت أمه يهودية، فلا يعدون الذي أبوه يهودي لا يعدونه يهودي، وإن كان ذلك يدل على أنهم لا يثقون في العشق، لأنهم يعلمون أن هذا الرحم أنتج هذا الولد، ولا يثقون من أي نطفة خرج، فيعدون اليهودي هو من كانت أمه يهودية درجة رحم يهودي، إلا أنهم بذلك يحرضون المرأة على أن تبقى في بيتها تربي. ولذلك لو سرت في بلاد الكفر لرأيت الناس يختلطون عليك فلا تعرف لهم دينا ولا ملة بأشكاله إلا اليهودي، فهو الذي يدل مظهره على دينه ويسير بذلك مستعليا مستعليا، حتى يسير بمظهر غريب بين الناس يعلن عن يهوديته، وإنما ذلك لأن من ورائه أما حرضت وألحت وواظبت واعتنت واجتهدت في أن تخرجه في ذلك القالب. الدور التربوي للمرأة دور رئيسي هام، ويراد منا أن نغفل الدور التربوي للمرأة. أقول أيها الأحباب الكرام إن الإسلام دين التربية، ودين التربية في كل جزئية من قسماته، لذلك أقول إن البيت المسلم له شكل في بنائه وتنسيقه، هذا الشكل يرتبط بالتربية، يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالعبادة، يرتبط بالعلاقات والروابط الاجتماعية. يعني نسمع مثلا لهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعدت فوق بيت حفص فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. هذا الحديث نمر عليه اليوم، بل قد يقول بعضنا لماذا بلغ الحديث، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المفروض ان يغض بصره وهو قد غض بصره، لكن لماذا عاد ليخبر هذا الحديث من فوائد هامة عندنا. فعندما يقول صعدت فوق بيت حفصة ما الذي مكنه من الصعود؟ أنه له أخت. إذن هذه علاقة تربوية. قلنا النساء خمسة أقسام: أم وزوجة وأخت وبنت. فكانت الأخت بابا له لنقل العلم، باب تربوي. فصارت حفصة أخت لابن عمر ناشزة تربوية له ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فيقول صعدت فوق بيت حفصة، بيت حفصة هذا شباب والله مسقوف. فإذا قلتم مسقوف فكيف يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقول سماوي، وهو يعني مش بيت السماوي شوف العورات يتبرج ويجامع زوجه ويتعرض والامر مكشوف حتى يراه. يبقى لا بد ان يكون للبيت جزء مسقوف يحمي العورات وجزء مكشوف يدخل الهواء والشمس ينقي البيت من داخله. هذا البيت مفقود هندسيا عندنا في هذه الايام. كلما تعجبون عندما اقول اني قرات في سنه 1978 في مجله صادره عن نقابه المهندسين تقول ان حل ازمه الاسكان في مصر يرجع الى المسكن الاسلامي الذي يتكون من طابقين. كان نقابه المهندسين تعرف النظام الإسلامي له نظام في البيوت، والبيت يتكون من طابقين. هذا البيت يا إخواني يأخذ الجزء الأكبر من هوائه وشمسه من وسطه وداخله. احنا الان عندما نبني البيوت بنجعل النوافذ الكبيره على الخارج وبنجعل جزء صغير كده نود نوم الغيناه من اجل الاناره. هذا الجزء في البيت الاسلامي اساس يقوم بدور لا يقل عن حجرة النوم، لأنه موطن التربية. اليوم الولد إذا أراد أن ينهو ويلعب أمه فضلا عن أبيه تقول له شاف، فيخرج الولد وقد تربى في شارع لم يتربى في بيت. لكن لما كان هذا الجزء الاساسي في وسط البيت متسع، النوافذ عليه والابواب عليه، صار ذلك الجزء هو المكان الذي يلعب فيه الطفل، فيلعب ولا يسمع الا كلمات من مربيه، من أبيه وأمه وأخيه وعمه وجده وجدته، يسمع الكلام المربى فيتربى. ولذلك كانوا قديما يقولون هذا من بيت فلان، من بيت فلان. وكان أمثالهم يقولون فيها الولد سر أبيه. أما اليوم فقد أخذناهم من الطرقات الأخلاق يتعلمون منها، فيأتي الولد وقد تعلم الشرور والصدق من الطريق. لذلك يخرج ونحن نقول الولد تعلم كلام بكير وتعلم كذا وتعلمه، تعلم على غير رقابة، في غير رقابة. أقول يا إخواني كلام المهندسين أن هذا النظام هو حل أزمة الإسكان، ويسأل نقابة المهندسين فيما قاله محررون. لكن أقول أيضا إن العسكريين الذين يقولون بحماية الأمة لبلدها تنادي بهذا البيت الإسلامي الذي ينتشر فيه الناس فمضون رقعة الأرض التي يسكنون، فلا يستطيع العدو أن يباهتهم في عمق بلدهم، لأن البلاد تحدث ما يسمونه بالمقاربة الشعبية التي تمنع العدو من التوغل حتى يصل إلى قلب البلد. أعني بهذا الكلام أن أقول إن المسألة التربوية ليست مسألة سطحية ساذجة كأولئك الذين يقولون إن التمثيلية دي لها هدف تربوي والمسرحية دي لها مغزى تربوي. إخواني التربية في الإسلام أصيلة أصيلة، التربية موضوعة مع البناء مع البناء مع كل شيء. هذا البيت المسلم يسكن فيه كما قال رب العزة بنينا وحسدا، يعني الله جل قدرته عندما يمتن على بني آدم بأزواج أخرج منهم بنينا وحسدا. طب أخرج بنين وأخرج بنات، لماذا قال البنين وعقب بعد البنين بالحسدة؟ هل هذا إهمال لشأن المرأة؟ لا، لأن المرأة عضو في بيت آخر، عضو في بيت آخر، أما البنين فهم يبقون مع الأجداد، يبقى الأجداد والأحفاد والبنين. يعني أن المرأة عندما تأتي لتتزوج فتأخذ زوجها بعيدا عن أبيه وأمه قد جنت زوجها، وهذه جناية الإثم، وعلى أم زوجه، وهذه جناية وإن كانت أكثر لكنها أيضا هينة، وعلى نفسها وعلى ولدها. ذلك أن هذا البيت المسلم فناء واسع ومن حوله المساجد، من حوله الغرف الحجرات، كل حجرة يمكن أن تتصل بما فوقها بسلم مضخم. تعيش كل امرأة في هذا العش وهي ضمن هذا المجتمع، الباب الرئيسي واحد. عندما يأتي الضيف ليريد أن يستأذن هو بعيد عن كل هذه الحجرات، وهو قريب من ضيف يدخله الضيف. فإن جاء ضيف الجد ولم يجد، وجد الولد أو وجد الحفيد، أما نظام الشكوك التي نسكنها، الشكوك، لأن الشك مذكر شك، والشكوك هي سكن الفرسان وسكن الأفاعي والحيان. انظر إلى هذا الاشتقاق العجيب، بيت تسمونه شك، ينبغي أن يكون ذلك بيت، فعندما تنفصل المرأة بهذا البيت ويأتي ذلك الطيب ويطرق الباب والرجل غائب، فلا بد أن تفعل أحد السوءتين، إما أن تتركه في الطريق وقطع المسافات الثوان يطلب أن يأتي وصالا لرحمه أو زائرا لصديق أو مؤتلفا بذلك البيت أو تدخله والأمر أضر وأكبر. لكن في ذلك البيت يدخل فيجد من ذريته من الرجل الذي يريد، أو يجد أخا لهم أو أبا لهم أو ابنا أو ابن أخيه. العورات فيه مصانة، فالمرأة لها مملكتها المصغرة هذه، ولا تحتاج كل واحدة أن تأتي فتزيد من الأعباء المالية في البيت بأن تؤسس في كل حجرة موضعا للضيف، إنما في هذا المسكن للعائلة كلها موضع واحد للضيف يسرع أن يقيم فيه أياما بغير أن يخترق عورة أو أن يعتدي على سوءة أو أن يبدو له شيء. وتصور معي لو أن امرأة ذات سلوك فاسد دخلت إلى ذلك البيت، زوجها له أخ بزوجته وله أم وله أخت، فكل طارق للباب داخل إليها معروف، إن كانت امرأة فهي تختلط مع سائر النساء، وإن كان رجلا من محارمه فإنه معروف بادئ بوجهه، فلا تحتاج إلى أولئك المتنصصين الذين يقولون دخل رجل في صورة امرأة منتقبة. البيت فيه نسوة أخريات، فهل تستطيع المرأة المنحرفة أن تمارس انحرافها في ذلك البيت الإسلامي؟ الجواب لا. فكأن هذا البيت يحمي المرأة التي تربت على الانحراف من انحرافها فتستقيم. أما المستقيمة عندما تسكن في تلك الشقة المنعزلة البعيدة فيشكل على أصحاب الأناعيم من أهل الأهوال من المفسدين أن يخدشوا حياتها وأن يسيئوا إليها، فتبقى في حيرة شديدة تستنشق بعصمتها أشد عناء مما تمسك بالجمر. إذا يا إخواني، الإسلام جاء بالأمر التربوي الكامل، ولا يعقد على الرجل إذا كبر أحد أبنائه أو أحد أحفاده أن يفصل له في هذا البيت الذي يسهل التوسع والتكفير فيه أن ينشئ فيه زاوية لهذه الزوجة الجديدة، تجد فيها مكان نومها ومكان إعدادها لطعامها ومكان استقبالها لمحارمها، تجد ذلك كله بغير خدش للحياة ولا إثارة للشهوات ولا اختلاط مع الأجانب والأجنبيات. أقول إخوة الإسلام أن دين الإسلام جاءنا بالأمر التربوي الذي ينبغي أن نحرص عليه فنتنبه. إذن الإسلام وضع لنا إطار تربوي، المرأة في عمق البيت والرجل في ظاهره. لا يرى الرجل زوجة أخيه لأنهن ينتقلن من مخدع إلى مخدع، وإذا أراد الرجال أن يجتمعوا معا فلهم الموضع الذي يجلس فيه الضيف والذي يجلس فيه الأب والجد، يجلس مع أحفاده وأبنائه. تجد أن الذي رب الأرض وقعد عن الخروج للعمل هو الذي تفرغ لتربية الحفيد، فيصبح العمق التربوي كبيرا كبرا. لكننا في نظام البيوت اليوم قد أسعد كاهلنا أن نؤسس البيت، ثم أسعد كاهلنا أن ندفع أجرته، ثم أسعد كاهلنا إنفاقه اليومي. من أجل ذلك قلنا للمرأة حي خروجي، تربين الدجاج ودعي الأولاد، فنحن نحتاج إلى المال، فهي تعتني بالدجاج للآخرين ولا تعتني بالأولاد لنفسها. أرأيتم أحدا يطلب الحوت وعمره دون العام، يخرج يعمل يطلب الرزق ولم يبلغ العام بعد؟ النفل المرأة الموظفة يطلب الحوت إن بلغ 90 يوما، ذلك إن كان هو الولد الأول أو الثاني أو الثالث. فإن كان فوق الثالث وجب عليه أن يطلب قوته من أيامه في الشهر الأول، فلا يحل له أن تجلس أمه معه إلا شهرا واحدا. ذلك أن الولد إذا خرجت أمه إلى العمل لفوه في الثياب ودستروه وحملوه إلى دور حضانة صناعية يداوم فيها من الصباح إلى المساء، والعجيب أنه يداوم على عكس احتباس ككثير من الموظفين، فكثير من الموظفين وظيفته أن يأتي في الموعد وأن يخرج في الموعد ويستحق الحج على ذلك حتى ولو لم يؤدي عمل. العجيب أننا لا نسيه الأجر، وإنما خرج لتتمكن أمه من العمل وليسها قعدت فأخلت المواصلات من الزحام، وأخلت ووفرت كثير من الثياب ووفرت كثير من هذه الأشياء، فحلت كثير من المشكلات التي عندنا. لكنها خرجت، والعجيب أنها تأخذ مكافأة مرتبا على إهانتها لولدها وإهمالها له هذه المدة الطويلة. رب العزة خلق اللبن في ثديها طازجا فاختزلت 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، وإن كان الأمر يحتاج إلى مواصلات تأخذ منها الوقت الطويل فإنها ترجعه اللبن مختزلا. أين الدور التربوي للمرأة؟ رب العزة حدد للمرأة في قوله وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. يتساءل كثير عن المرأة كيف تعيش مع والد الزوج ووالدة الزوج، ونقول يا إخواني إن إخراج الزوج من بين أبيه وأمه جريمة عظمى. تأتي الزوجة بعد ذلك وتقول حماتي تتعبني تؤذيني، فبعد أن ضربتها في ذلك الصميم فانتزعت الولد منك جئت لتظهر الشكاية وأنت صاحبة الجريمة العظمى. إذا يا إخواني الدور التربوي للمرأة إنما يتحقق في ذلك البيت، بيت يعيش فيه الأبناء مع الآباء مع الأجداد مع الأحفاد. يكون ابن الأخ في سن عمه الأصغر، انظر إلى حالنا نحن، الولد نشأ من أبيه وأمه فلا يجد ولدا آخر من سنه يبادله الحديث الذي يفهمانه معا ولا يفهمه الكبار، والأعمال التي يفهمها معا ولا يفهمها الكبار. فتجد أن الأب والأم يريان أن منصب الأبوة والأمومة منصب لا يغني عن منصب الأبوة، فينزل الرجل بأبوته وتنزل الأم من أمومتها ليمثلوا دور الأطفال. فتجد الرجل يحتاج إلى أن يتنزل مع الطفل فينطق الراء لاما. ليه عايز يتكلم الولد بلغة قريب من لغتي؟ هذه قناعة منهم إن وظيفة الولد معه وظيفة هامة، وظيفة هامة. ما الذي دعاهم لذلك؟ إن الأسر تفتتت وبعدت، فخرج الطفل وحيد لا يرى من حوله أطفال، لكن هذه زوج عمه وهذه امرأة عندها طفل وهذا عمه وليد صغير يفوقه بعامين أو بثلاثة أعوام، يتعاونون جميعا على التربية على الإحسان والإعداد حتى لا يحتاج الأب أن ينزل من منصب الأبوة، يبقى محافظ على منصب الأبوة، وأما منصب الطفولة التي تكون معه فإنه منصب مشمول للأطفال الذين يوجدون في ذلك البيت. أحبابنا الكرام، قد يظن الكثير أنني أتكلم عن عالم غير عالمنا. لا يا إخوان، إن 96% من أرض مصر شاغرة لأننا لم نبني البيوت على هذا النظام، 96%. ثم نقول الأرض المتر فيها بألف جنيه، لا ده ألف ثمن متواضع، ب10,000 وهكذا. الله، ما الذي دعا لذلك؟ الأرض بالمجان. فاشتريت الأرض بالمجان فلا داعي أن تتسع ولا أن تعلو ولا داعي إلى أن تضيق على نفسك، ولكن توسع في بيتك حتى تحيا مع زوجك وأولادك في سعة، تورث سعة خلق بدلا من أن تورث ضيق خلق. فتجد الزوج يزور لأقل صوت يسمعه، الرجل إذا أراد أن ينام والطفل فطرة يريد أن ينام، ف فأحدث الأصوات فتأذن ولد وتألف وتألف الرجل وتألم من ولده. لكن ماذا يفعل الولد؟ أين؟ وقد جعلتم المساكن على هذا النظام العجيب. أقول إخوة الإسلام، هذا النظام يتيح للجميع أن يمارسوا الدور التربوي الذي يربون به جيلا حسنا، جيلا طيبا يعف عن سماع الكلمات البذيئة في الشوارع والطرقات. هذا الدور التربوي فيه كما ذكرنا دور فطري. الدور الفطري بيبدأ في شأن الزوجة التي تصبح سكنا لزوجها، سكنا لزوجها، فيسكن إليها فيتغشى، فيقضي وطره وتقضي وطرها، فيتكون التحاب بينهما عجيب. إننا نريد أن تكون فترة الخطوبة فترة دراسة، يعني الرجل يدرس، الخاطب يدرس مخطوبته، والمخطوبة تدرس خاطبها ماذا يدرس فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأنفس صناديق مغلقة يفتحها الله. عندما علمنا إذا دخل الرجل بزوجته أن يضع يده على جبهتها فيقول اللهم إني أسألك خيرها، يعني صندوق مغلق فيه خير، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرك، صندوق مغلق فيه شر. فهو يلجأ إلى الله ليستخرج الخير وليدفع الشر. لكن هو حيدري علشان يعرف الأخلاق ويعرف الطبيعة، القاعدة كل خاطب كاذب، فهو يظهر أحسن ما عنده وهي تظهر أحسن ما عنده. وفترة الخطوبة ليست فترة تحابب ولا تآلف، إنما الحب بالتحبب، والود بالتودد، والألفة بالتألف. فإذا أرق الزوج يوما فرأى الزوجة قامت له تمرضه، دخلت المحبة في القلوب. لا على الحال الأول، الحال الأول الزوج في الشهر اللي بيسموه عسل، سهل إن هو يعني بعيدا عن زوجته، لكن تجد الرجل الذي صار في سن كبير متعب لا يستطيع جماع لزوجته، إذا غابت الزوجة عنه ليلة يتألم، يريده، ماذا تريد منه؟ إنها الألفة التي تكونت نتيجة حياة طالت، فصاروا كالأعضاء معا، اليد لا تستغني عن اليد الأخرى. انظر إلى ذلك في الآباء والأجداد، تجده واضحا جليلا، يحتاج الزوج إلى زوجته، أما الشاب فيمكن أن يسافر السنوات ويقضي بقصد أن يؤسس ويكون ويجمع المال. كل ذلك لأن الدور التربوي للزوجين بالألفة بالمحبة، فالزوج يتحبب لزوجته. والعجيب أننا نفهم بعض المقاصد الشرعية على غير بابها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزوج أن يكذب على زوجته وللزوجة كذلك، فليس الكذب معناه أن تعد الطعام الذي يكرهه وتقول له لا هذا الطعام الذي تحبه، إنما أن يصف كل منهم حال القلب مبالغا بما فيه. يعني خرجت عن البيت وبقيت خارج البيت ساعات طوال، ثم رجعت فجاء الشيطان إلى زوجتي وقال لها أنت عارفة كان فين؟ والله جلس مع مين؟ والله بعد مين؟ فلما حدثتني قلت لها أنت لا تفارقي خاطري لحظة، وهي لم تخطر على بالي لحظة. هذا الكذب لتأليف القلب، حب للتحبب، ود يخلق بالتوتر، ألفة تأتي بالتعلم. هذا الدور الفطري الذي تقوم به المرأة من إشباع حاجاتها وحاجات زوجها إنما تجعل بيتا مترابطا، فيترابط الولد في هذا البيت المترابط، يحتاج إلى أبيه ويحتاج إلى أمه. تتناسب هذه الحاجات الفطرية مع الأم التي تبقى في البيت والتي يحتاج إليه الولد والتي تحمله في أحشائه. هذه عن المرأة زوجة، الحاجات الفطرية في المرأة زوجة. فإن تخطط ذلك إلى أمر الإفساد فأباحت المرأة نفسها لغير زوجها. خرج الولد وهو لا يعرف أباه، فشافحت الحيوان في ذلك، إن الحيوان لا يخرج الحيوان وهو يسأل أين أبوه ولا ينسب إليه، إلا في بعض صنوف الخيل نقول هذا خيل أصيل، وإنما أيضا يعتنون بالأمومة ويتركون الأمومة. هذا الدور يفسدونه، فتخرج المرأة عارية فتنظر إليها الأعين الولهانة. وإنهم جاءوا يوما، لعل بعضكم قرأ هذه الاستفتاحية التي كتبتها من بضعة أشهر، قلت فيها إن ثعلبا جاء إلى الدجاج في قفصه وقال ما أحلى الحرية وما أجمل الهواء الطلق، من الذي ظلمكم معشر الدجاج وجعلكم محبوسين في قفص؟ ظلم ذلك الحق. فأخذ الدجاج هذا فيما بينه إنه طريق حر ونحن حبيسون، فأخذ يغويه ويقول حبذوا الأقفاص اخرجوا، فكل من خرج من القفص وجد من الثعلب سبعا مفترسا أكلا. فهكذا أيتها المرأة تحرري اخرجي. لا، لماذا يحبسونك في البيت؟ سعادة، يظنونهم وعار مصلحون ويتغنون بهذه الكلمات اخرجي واظهر المفاتح. فها هي اوروبا يحمل جريرة الولد، أمه تسأل الملايين من سكان أوروبا وأمريكا، تسأل الرجال ألك ولد؟ يقول لا لا. لماذا؟ لأنه نزع على هذه مرة وعلى هذه مرة، فلا يدري من الذي حمل منه. أما المرأة فهي تعرف. ولذلك كان مما أدهشني أني أرى الرجل الرجال في أمريكا يركبون سيارات صغيرة، والنساء يركبون سيارات كبيرة كتير. شمعنا النساء سيارات كبيرة والرجل؟ فلما دققت القصر وجدت أن الرجل دخل إلى البيت المرأة ثم خرج وترك لها أثر جريمته في الولد الذي بقي في أحشائها. فلما حملت ووضعت الولد يحتاج إلى فراش لينام ويحتاج إلى إعداد للطعام، وهي تريد أن تعمل لتؤدي ذلك كله، فجعلت في سيارتها الفراش والمهد ومكان الطعام ومكان الجلوس. لذلك احتاجت إلى سيارة كبيرة، ولذلك فإن أشقى نساء العالمين نساء أوروبا، نساء أوروبا وأمريكا، لأنهن لا يجدن طعم السعادة، لا يجدن طعم السعادة. فالسعادة في العشر، في البيت، في الزوجة والولد. ثم أخذوا يزهدونهم في الحياة الزوجية. إحنا عندنا الأسرة تعني زوج وزوجة وأولاد، فقالوا لهم الأسرة ممكن تكون رجلين ويمكن أن تكون امرأتين، ثم قالوا يمكن أن تكون الأسرة امرأة وكلب، أو امرأة وقط، أو رجل وكلب، أو رجل وقط. ثم يكتبون لافتات في الشوارع كده $100 غرامة لمن يترك غائط كلب، ولكن الكلب بيتغوط. وترى الفتاة الغصبة الطرية في ريعان الصبا في البرد القارس الشديد الذي يحتاج الولد فيه إلى أن يتذكر لينام، الكلب يبقى يعوي حتى تخرجه، فلا بد أن تخرج معه إلى البرد القارس الشديد. ثم إذا خرجت فإنه يأتي إلى جانب من الطريق يتغوط، ولا بد أن تمد يدها لتحمل غائطه وتضعه في حقيبتها حتى تمر إلى أقرب شلة من المهملات لتضعه فيها، تتأدى أن تنظف طفلا لتنظف كلبا. انظروا إلى هذا التجني، إلى هذا الانقلاب الفطري. فالمرأة في دورها التربوي الإسلامي الشريفة عالية شريفة، لكنهم حقروها تحت اسم الفردية والمدنية والتقدم. ولذلك تجد في المحلات جانب كبير السوبر ماركت للكلب والقط يفوق الجوانب التي هي كثيرة من أبناء. وتجد إحصاء، مثلا هذا الإحصاء يعني رأيته من 7 أعوام في أمريكا، أمريكا بها 50 مليون كلب، ويتعجبون أن توجد عندنا كلاب ضالة، وأن نأكل الكلاب، لأنهم إذا وجد قائد السيارة رجل وكلب ولا بد أن يصدم أحدهما، فالأقل في الجرم أن يصدم الرجل، لأن الرجل صاحب عقل ممكن يفادي نفسه. أما إذا صدم الكلب فالسجن من حقه ولا بد، ولا يستطيع أن يتخلص من نفسه. انظر إلى هذه المهانة التي أصابته. أقول إخوة الإسلام إن الدور التربوي للمرأة الدور التربوي للمرأة أما ليبدأ أيضا هذا الدور التربوي للمرأة أما بأن تكون المرأة هي الحرف، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم. أم سليم تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة وقد غطت وجهها تربت يمينك فضحتنا، أو تحتلم المرأة؟ فقال ابن سلمة فبما يشبهها ولدها إذا المرأة مشاركة للرجل في بناء الولد، تشارك الرجل في بناء الولد، والله هيئها فطرة. فالجنين يجد مضطجعات في بطن أمه وأماكن للتحرك ومياه وسط يستطيع أن يعيش فيه ويستريح وينبض القلب. ليست الأمة هي التي جعلت القلب ينبض ويتحرك حتى يبقى في ذلك أشهر تسعة في مكان هيئه الله فطرة، ثم يخرج ذلك الولد تستقبله القابلة لينبت الله عز وجل له في الثدي لبنا، ينبت الله عز وجل له في الثدي لبنا، يخرج ذلك اللبن متحولا من بطنها إلى ثديها لترضعه، وتصبح الأم ترضع الولد في الأشهر الثلاثة الأولى كل ساعتين، ثم يأخذ في التدرج ليصبح كل ثلاث ساعات، ثم يتدرج. كل ذلك والله يخلق اللبن في ثديها طازجا وهي تختزل إذا خرجت كموظفة تعمل، فيصبح ذلك اللبن في اختزاله ضارا عليها مضعفا لإضرار اللبن الذي بعده ويحتاجه الولد، فتكثر النزلات وتكثر الأمراض على ذلك الولد. هذا دور تربوي المرأة، دور تربوي في بناء الجسد. المرأة رب العزة جعل الدور التربوي لها في بناء الجسد دور هام، حتى أن أسنان الأم تنحر سوسا ليتكون عظام الولد، لذلك روح المرأة أن تختار من الغذاء، ونحثها على أن تتغذى الغذاء الذي يبنى به عظام الولد. وهذه مسألة فطرية موجودة حتى في الحشرات. ولذلك يا إخواني تعرفون البعوض اللي بينزغ إناث البعوض ولا ذكور البعوض؟ الإناث. لماذا خلق الله لأنثى البعوض أجزاء كالنساء إطلاق، بينما جعل لذكور البعوض أجزاء فم لا إطلاق؟ لأن الذكر بيروح على رحيق الأزهار غذاء محدود القيمة الغذائية، أما البعوض فبيأتي على دم الإنسان ذو قيمة غذائية عالية، لأن عليها أن تكون الأجنة، أن تكون البيض، أن تكون الأجيال التي تحتاج إلى تغذية لا يحتاجها الذكر. فالله عز وجل جعل المرأة كذلك، هي تحتاج إلى الغذاء، والله جعل الغذاء من ولد فطري حتى انه يسحب من رصيد المرأة من رصيدها في الحمل والرضاع من عظامها واسنانها حتى تتكون عظامه واسنانه. لذلك هذا الأمر الكفري أو تبع رب العزة، وهو دور هام في البناء والتربية. الفطرة اللي جعلها رب العزة في الأم أنها تحب أن ترى الولد مستريح. رب العزة يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا. الآية دي في سورة البقرة في معرض آيات الطلاق والله الزواج. الطلاق شيء عجيب. يقول والوالدات يرضعن في معرض آيات الطلاق. لماذا؟ لأن الرجل إذا طلق الزوجة فأراد أن يكيد لها يأخذ منها الولد، وإذا أرادت أن تكيد له دفعت إليه الولد. يبقى الضحية هنا مين؟ الولد. فقال رب العزة والوالدات يرضعن. فلا يجوز للرجل أن يعاقب زوجه بحرمانها من رضاع ولدها، ولا يجوز لها أن تعاقب زوجها بأن تلقي الولد عليه فلا ترضعه. ويقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا هذه الحاجات الفطرية حاجة للولد، لكن إيذاء الزوجة في أن ينتزع الولد منها. ولذلك المرأة لما تأتي ترضع ابنها كده وخلاص إنه نام واستراح تضعيه سعيدة مسرورة إن الولد شبع من لبنها، فإذا أعطته ولم تجد لبنا في ثديها أو أخذ اللبن ولم تصبح حزين حزينة. فالله جعل السعادة الفطرية عندها مقرونة بسعادة ولدها. هذا دور تربوي فطري للمرأة. إذا أنت اخترت المرأة ذاك الدين فإنها تلقم الثدي على ذكر اسم الله، تحمل الولد بسم الله، تطعمه وتعطيه الثدي بسم الله، تنيمه في الفراش بسم الله، تنظف له الثياب بسم الله، فيجد الولد ذكر الله قرين كل راحة وسعادة له، فيخرج فأحب ذكر الله. هنا التكامل الفطري والشرعي، التكامل الفطري والشرعي. فالوالدات يرضعن يربين. المرأة اختر ذات الدين، ذات الدين تربي الولد. هناك تكامل فطري، تكامل فطري. هذه يا اخواني عناصر سريعة لموضوعنا الطويل. موضوع انظر بيبدأ من فين؟ من البيت في بنائه، ومن الزوجة في اختيارها، وبيمتد إلى بقاء الولد ومجيء زوجه مع آبائه وأجداده في بيت واحد. هذا نظام تربوي إسلامي، نظام يتعاون فيه كل شيء، يرتبط بالشمس التي أشرقها الله مع الأرض التي بنينا عليها البيوت خلقها الله، مع الحاجات الفطرية من لبن في الثدي ومهد في الرحم، وحاجة للزوج مع زوجته، وتربية للطفل. كل هذه ليست عناصر متناثرة كالدخل. السامع إذا لم ينتبه إلى ذلك الإطار فهي عناصر مترابطة تنتج ولدا صالحا يسعد عندما يقلد والديه. فيرى الأم تسعد إذا نطق بكلمة فيبقى يكررها، ويبقى يجد الوالد يسعد إذا تكلم بكلمة خير فيبقى يكرره. ولذلك يوصل والدان ألا يقبل من الولد سيئ القول، إنما إذا تكلم بخير قبل ذلك الكلام وحسنه فيثبت عنده سلوك، لكن يأتي لإعوجاج السلوك من الأولاد عندما يقول له اشتم أمك يا حبيبي، اشتم أبوك، ولما يشتم يقوم يضحك وينبسط لأنه ابتدى يتكلم ومبسوطين لكلامه، فتثبت عنده هذه العادة المرسولة. انظر إلى هذا الأمر الفطري. أريد أن أنتقل سريعا، إذا كنت أنا تكلمت عن الأم والزوجة فإن الأم والبنت لا تنفصل عن ذلك الأمر التربوي. البنت لها في الأمر التربوي أدوار كثيرة، إما أن تكون باب حسنات كما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأطعمتها تمرة لم تجد عندها سواها فشقتها بين بنتيها، وفي حديث آخر أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت هذه البنت تمرة وأعطت الأخرى تمرة ورفعت الثالثة إلى فمها فأشارت البنتان إليها فشقت التمرة بينهما، فلما أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال من ابتلي بهذه البنات بشيء ابتلي، يعني اختبر، مش البنت بلية، اختبر من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار. يبقى إذا الرجل يرجو الجنة ببناته، لكن يأتي الدور التربوي من البنت عندما ينشغل الرجل والمرأة في بيتهما شغلا يشغلهما عن بعض الطاعات. فنذكر في ذلك مثالين، الأول مثال جليبيب عبد الأسود القصير الدميل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار إني أريد أن أخطب ابنتكم. قال لقد انتهى تشريف. قال إني لا أخطبها لنفسي إنما أخطبها لجليبيب. فقال الرجل حتى أرى رأي أمها، فعاد إلى بيته وقال لجليبيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت لقد زادها تشريفا. قال إنه لا يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. قالت جليبيب أولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتنا إلا جليبيبا؟ قل له إنا لا نزوجه. فلما سمعت البنت بذلك خرجت وقالت لوالديها أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته؟ إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. فكأنما جملت عن والديها فقال نعم إن كان قد رضيه لنا فقد رضينا. التبادل من البنت. والقصة الثانية في عمر بن الخطاب كان يعش في المدينة فسمع صوت امرأة تقول لابنتها قومي فامزج اللبن بالماء، فقالت لها إن عمر نهى عن ذلك، فقالت إن عمر لا يرانا، فقالت ولكن الله يرانا. فعاد عمر بن الخطاب إلى أفلائه وقال من له في زوجة يكون فيها خير الدنيا والآخرة. فتزوجها أحد أبناء عمر فأنجب منها ولدا كان من ذريته عاصم صاحب القراءات في القرآن المشهورة المعروفة. إذن أيضا التربية هنا جاءت من مين؟ من البنت لأمها، من البنت، لأنه كثيرا ما يشغل، وهذا ما يحدث عندنا في بيوتنا. المرأة شافت بنتها كبرت وخافت عليها الأزواج ما يدوش، فبدأت تلبسها مما يظهر مفاتنها ويكشف محاسنها وتدفعها أن تخرج بين الناس حتى يراها من يرغب في خصتها. تريد رزق الله بارتكاب معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يستغرب أن تأتي التربية للآباء من الأبناء، فإننا نشاهد في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن، الكلام اليوم ليس الذي كان تاريخي كبير، في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن التي نقيمها، أن يكون المحفظ رجلا حصيفا يحب الأبناء مجلسه ويحفظون ويحافظون على درسه، فيعلمهم خلقا قويما فيرجعون به إلى البيوت، فيعلمون الآباء ذكر الطعام والشراب، ويعلمون الآباء كثيرا من آداب الإسلام. في أحد هذه المكاتب جاء رجل إلى المحفظ وقال له ارفق بي أنت تفعل بي شيئا كثيرا. قال ماذا؟ قال والله ما يسل عنق لك إلا أن الولد حريص على مجلسك. قال وماذا في هذا؟ قال أنا رجل مدخن، وهو كلما حاولت التدخين قال لي حرام حرام حرام، جعلت حياتي صعبة، ارفق بي. فانظر، استشعر الرجل وتمنى أن يترك التدخين لا بموعظة الخطباء ولكن بتربية الأبناء. المسألة يا إخواني مسألة عظيمة متشابكة طويلة فيها مواقف كثيرة، ولذلك انظر إلى القرآن الكريم في قصصه، تجد القرآن الكريم ذكر قصصا تربوية ذكر فيها النساء الكثيرات. فموسى ابن عمران، هل ذكر القرآن عن أبيه شيء؟ ولكن ذكر أمه وذكر أخته وذكر التربية في ذلك، فالله ربط على قلبها فأخرجت موسى. ورب العزة سبحانه وتعالى بين لنا زوجة إبراهيم والتي حملها بعد أن ولدت إسماعيل بعد طول حمل، فذهبها إلى بلد غير ذي زرع وتركها وولدها وهي تنادي عليه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ يعني لم تسأله طوال هذه الرحلة الطويلة إلى أين نحن ذاهبون، ولكنها ذهبت معه تطيعه، تعلم أن جنتها فيه، حتى إذا تركها وعاد صار الأمر أشد من أن تسكت فأخذت تنادي عليه وهو لا يلتفت، فلما وجدته لا يجيبها قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام يختار لولده الزوجة الصالحة، فلما كبر إسماعيل فتزوج وجاءه إبراهيم فلم يجد، سأل عنه فقالت له زوجه خرج يصطاد، فسألها عن عيشه فقالت نحن في شدة، وذكرت أشياء تسيء إلى عيشهما، فقال إذا جاء فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتب كبابه. فلما جاء فأخبرته قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. إذن فهو يختار له الزوجة وتأتي الأخرى، فيأتيها إبراهيم فيسألها فتسمي خيرا، فيقول فما طعامكم؟ فتقول الخبز واللحم، فيدعو لهما في طعامهما ويقول إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقل له يثبت عتبة بائك. المرأة موضع التربية وهي المحضن، بل هي راحة الزوج. ولو أنك نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى غار حراء يبتعد عن بيته وينام في مكان حفر موحش ليس فيه إلا الهواء والدواء، ومع ذلك يرجع إلى بيته ليتزود بمثلهن. فلما أصابه شيء آذاء في آخر أمره ورجع ينصفت ويقول دثروني، إذا بها تعلن رضاها عن حاله، فتقول له أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعجون وتقري الضيف وتسرق الحديث وتصل الرحم وتعين على نواكب الدهر. امرأة تحول عليه يجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من تصدقه إذا كذب الناس، من تؤمن به إذا كفر الناس، من تعمل بالشرع الذي جاء به إذا امتنع الناس، كل ذلك لأنها امرأة جعلها الله عز وجل ذات كمال، فواست زوجها خير خلق الله فاطمة، فبعث رب العزة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه خديجة فبشرها فأقرئها من ربك السلام، وأقرئ مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا ورب فيه ولا نصب. انظر أخ الإسلام، المرأة، وبعدين يقولون المرأة نفس المجتمع، ده علشان ايه؟ علشان زي النقابات، نقابات المهندسين بتخدم مين؟ المهندسين، ونقابات الأطباء بتخدم مين؟ الأطباء، ونقابات المعلمين تخدم المعلمين. لكن الله جعل المرأة خادما لزوجها والزوج خادما لزوجته، فكما أن اليد اليمنى لا تلوم اليسرى على ما أصابها بل ترى أن الواجب عليها توظيفها، فإذا رأت قدرا في اليسرى علمت أنها مقصرة واليسرى كذلك، فالمرأة تجد التكامل بينها وبين الرجل. فلا نقول النساء نفس المجتمع، كيف تكون نصف المجتمع وما تسلسل احد الا في رحم امراه؟ فمن تعاد؟ اتعاد الامه او تعاد البنت او تعاد الزوجه او تعاد الاخت؟ ينبغي ان نعلم ان الرجال كل المجتمع، وان النساء نصف المجتمع، وان ذلك التقسيم انما هو استدراج شيطان ليخلق العداء بينهم، ورب العزه سحب العداء من الرجال والنساء ليكون ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الكلمه الاخيره لان الموضوع سيصول منا، التربيه السلوكية في البيت تربية مواقف، تبدأ من أول يوم في الحياة الزوجية. فالزوج لما يضع يده على جبهة زوجته ويقول بسم الله، وهي تؤمن بالله، أقبل يا أخوة إيه؟ بسم الله. اللهم إني أسألك خيرها، تقول آمين. وخير ما كفلتها علي، تقول آمين. وأعوذ بك من شرها، هي لا تريد أن تظهر فضائحها، فهي أيضا تؤمن آمين. وشر ما كفلتها علي، تؤمن آمين. لكنك أنت أخذت حظك مني بسؤال الله وأنا أؤمن به، فهي تسأل الله أن يخرج لها الخير مني وأن يدفع عنها الشر مني. لأن الرجل، النساء شقائق الرجال، فكما ركب في كل واحد منهما خيرا وشرا ركب في الآخر، ولا يدفع الخير إلا الله، لا يدفع الشر إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله. ثم يأتي في الأمر الذي من أمر فراش أو طعام أو شراب، فيتعلمان السنة في هذه المواقف، ثم في كل أمر يعتادان ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ليمتثل ذلك حتى إذا دخل عليهما شيء يكدر الصفو أدركت أن العفو يأتي عندما ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له لماذا تكدر صفونا؟ تعال ننظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هي المخطئة فقد أقامت الحجة على نفسها، وإن كنت أنت المخطئ فقد أخذتك برفق وليم إلى الصواب حتى تستجيب. إذا كان البيت كذلك فإنه يبنى على قواعد الإسلام. مرأة بتربي زوجها ويربيها زوجها، فيصبح الدور التربوي دور عام هام يقوم به النساء ويقوم به الرجال. ذلك الدور التربوي تنشأ فيه الأنفس المستقيمة السوية، فترى المرأة أن جنتها في إسعاد زوجها، ويرى الرجل أن جنته في إسعاد زوجته. إخوة الإسلام، إن الدور التربوي للمرأة دور عميق مستمر وهام، يبدأ بها جميلا في الرحم، يربي الأم والأب على الهدوء إلى الله، يدعوان ربهما ليرزقهما الرزق الحسن، ويستمر حتى تصبح الأم المرأة عجوز ثانية، تأتي إليها تقدم إليها ما تحتاجه وأنت ترجو دعاءها فيستجيب الله عز وجل فتحسن إليها. أما نحن اليوم فمحاضن اجتماعية وحضانات منتشرة ورضاعة اجتماعية، حتى إذا كبر المرء في السن جعلوه في بيوت المسنين قبور أحياء قبل قبور الأموات. فكيف تحدث التربية؟ المرأة والرجل، الأسرة هي محور التربية، فينبغي أن نتنبه لذلك وأن نختار لأسرتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.